السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أي حد فينا ناموسة وقفت على إيده وقرصته، هيبدأ بعدها يفكر إنه يهرش المكان اللي اتقرص فيه. الغريب بقى إن إحنا لما بنعمل كده بنبدأ نشعر بتحسن في ساعتها، الألم بتاع القرصة بيقل بقدر كبير، وده بالرغم من إن حك الجلد أو الهرش في حد ذاته يعتبر شيء مؤلم. إحنا فعليا في الحالة دي بنخدش جلدنا بضوافرنا، فيا ترى بقى إيه السبب اللي بيخلينا نحس بشعور حلو لما نهرش؟ والأهم من كده، يا ترى ليه أحيانا بنحس إن إحنا عايزين نهرش في نفس المكان أكتر من مرة؟ يعني بمجرد ما نخلص هرش نحس ان احنا عايزين نهرش تاني مرة واتنين وتلاتة. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. الخدش او الحكة او بالعامية الهرش هو نوع من انواع المسكنات او الراحة الفورية اللي احنا بنعملها على سطح الجلد. ووفقا لمجموعة من الدراسات، الهرش مجرد خدعة ذهنية بنحتال بيها على نفسنا. خلينا نوضح، لما ناموسة تقرصنا او لو حسينا بحكة في اي مكان في الجسم، الجسم عادة ما بيهتمش بالألم البسيط ده بشكل فوري، بيصبر شوية لحد ما يسكنه او يعالجه، لان من وجهة نظر الجسم في الحالة دي الموضوع بسيط ومش حالة طارئة ولا حاجة. الاحساس بالحكة بقى بالنسبة للدماغ بيعتبر ضمن اشارات الألم منخفضة المستوى، لكن احنا في الموقف ده ما بيكونش عندنا صبر اننا نستنى، وبنكون عايزين الجسم يسكن الحكة بشكل فوري. فاللي بنعمله وقتها ان احنا بنهرش بقوة في مكان الحك، فبعد ما كان الالم في مكان الحكة اصلا بسيط، بنحوله من خلال الهرش للالم اكبر، وده بدوره بيبعت اشارة عصبية للدماغ يخليه ينتبه فورا لمكان الحكة علشان يدويه، وفي خلال ثواني معدودة بيبعت لمكان الحكة دي هرمونات زي الاندروفين واللي معروف باسم هرمون السعادة او السيروتونين، واللي يعتبر مادة كيميائية أو ناقل عصبي بينظم الحالة المزاجية وبيخلي الواحد مبسوط وبيقلل الاكتئاب، بالإضافة لإنه بيداوي الجروح ويساعد على التخثر. بمجرد بقى ما الهرمونات دي وغيرها يوصلوا للمكان المطلوب، بنبدأ فورا نشعر بالراحة. يعني نقدر نقول كده إن الهرش اللي إحنا بنعمله ده في النهاية إحنا بنفخم من حجم الألم علشان بس نقول للدماغ سكن بسرعة، كأنك كده جبت ألم في الماستر وعملت دايرة حوالين نقطة الألم وقلت لجسمك أهو مكان الألم أهو، تعالى بقى داوي يلا وخلصنا. دلوقتي بقى في سؤال مهم بيطرح نفسه، إحنا ليه أصلا بنشعر بالحكة؟ يعني ليه بيجي لنا شعور إن إحنا عايزين نهرش؟ أول سبب واللي لسه متكلمين عنه هو لدغات الحشرات. لما ناموسة بتقف على جلدك وتلدغك، في الوقت ده بتبدأ تضخ مكان اللدغة كمية كبيرة من مركب كيميائي مضاد للتخثر. المركب ده بقى بتبقى وظيفته انه ما يخليش الدم في المنطقة دي يتجلط بسرعة، وبالتالي الناموسة تعرف تشرب دم براحتها. المشكلة بقى في ايه؟ جسمنا عنده حساسية تجاه المواد المضادة للتخثر، وعلشان كده العملية دي بتحفز اطلاق هرمون الهستامين جوه الجسم. الهرمون ده بقى بيحفز النهايات العصبية ويخليها تبعت رسالة ألم بمستوى منخفض للدماغ، وكمان بيخلي الشعيرات الدموية تنتفخ وتكبر في الحجم، وبيزود من تدفق الدم جواها، وكنتيجة لانتفاخ الأوعية الدموية دي بيبدأ يحصل تورم على سطح الجلد، واللي بيتمثل في الحبوب الحمراء اللي احنا بنشوفها. الأسباب دي بقى هي اللي بتخلينا نحس ان احنا عايزين نحك جلدنا أو نهرش فيه. طب هل الموضوع بيقف لحد هنا؟ في الواقع لا، في بعض العوامل التانية اللي بتخلينا برضو محتاجين نهرش، منها الجفاف. لو الجلد تعرض للجفاف فده بيكون محفز للهرش، وكمان تعرض الجلد للحرارة أو البرودة بيخلينا برضو عايزين نهرش. ضيف عليهم بعض العوامل الخارجية اللي زي الكابسيسين، واللي بتبقى موجودة مثلا في الشطة أو الفلفل الحراق، والليستة لسه كبيرة. التعرض للطفيليات، حبوب اللقاح، الأجزاء الدقيقة من النباتات وخصوصا لو استقرت على البشرة، كل ده بيكون حافز إن احنا نهرش، وده بجانب بعض الأسباب المرضية أصلا اللي زي الصدفية أو أي مرض جلدي بشكل عام. وبعض الأمراض المزمنة اللي زي مرض فرط نشاط الغدة الدرقية هم كمان بيتسببوا في إحساسنا بالحكة. ولو كل دول مش كفاية، في أسباب تانية ممكن تخلي الواحد عايز يحك جلده، منها أسباب نفسية بحتة، واللي منهم مثلا حالة توهم الفطريات أو الفطريات الوهمية. في قصة غريبة جدا حصلت لعالمة حيوان اسمها تريفر، كانت بتعاني من حكة غريبة جدا في جلدها. الست دي واتنين من قريبها كانوا بيفضلوا يهرشوا لمدة تعدت 40 سنة، وكانوا مقتنعين ان السبب في الحالة المرضية دي انها اتصابت هي وقرايبها بفطر جلدي نادر. وعلشان تتخلص من الفطر ده، فضلت تزور اطباء الجلدية واطباء الاعصاب سنوات طويلة، بل انها خدت عينات من جلدها وديتها للمتخصصين علشان يفحصوها ويتوصلوا للحل، وكمان نشرت ورقة بحثية في جمعية علم الحشرات في واشنطن، ووصفت في البحث ده الداء بتاعها بالتفصيل لعل ان حد يقدر يساعدها. لكن للأسف تريفر فضلت تعاني من المرض ده لحد وفاتها وما قدرتش توصل للسبب. الغريب بقى انه اتضح فيما بعد ان تريفر وقرايبها ما كانوش بيعانوا من اي نوع من انواع الفطريات على الاطلاق، جلدهم كان سليم تماما ما فيهوش اي مشاكل. اللي كانوا بيعانوا منه اضطراب نفسي اسمه الفطريات الوهمية، وهي الحالة اللي بتخلي المصابين بيها يوهموا نفسهم انهم بيحسوا بشعور معين، وفي نفس الوقت يبدأوا يدوروا على علاج للشعور ده، حاجة كده شبه الوسواس القهري. وبالرغم من ان الحالة النفسية اللي كانت بتعاني منها تريفر مش بتتجاوز نسبة 2.5% من كل المرضى اللي بيترددوا على اطباء الجلدية، الا ان في حاجة شبيهة بالموضوع ده بتحصل معانا بشكل يومي لكن بشكل ابسط، وبرضه متعلقة بالايحاء. زي لو حد مثلا قالك الكنبة اللي انت قاعد عليها فيها نمل، وهي اصلا ما عليهاش نمل ولا حاجة، شوية وهتلاقي جسمك بدأ يفور وبدأت تحس انك عايز تهرش جسمك كله بشكل هستيري، بل يكفي انك تسمع سيرة حاجة زي البراغيث علشان تبدأ تهرش على الفور. لكن طبعا الفرق بين الحالة البسيطة دي وحالة تريفر ان تريفر هي اللي كانت وهمة نفسها وما كانش فيه مؤثر خارجي بيوهمها بده. وعلى ذكر الإيحاءات النفسية بقى، في نوع تاني اسمه الحكة الوهمية. النوع ده من الحكة بيظهر بشكل وهمي في الأوقات اللي تبقى عارف فيها انك ما ينفعش تحك جلدك في اللحظة دي. يعني مثلا لو مجندين واقفين في طابور ثبات في الجيش وما ينفعش يتحركوا، في الوقت ده بيبدأ يجيلهم إيحاء انهم محتاجين يهرشوا جلدهم دلوقتي، برغم من ان مفيش اي داعي لكده على الإطلاق، ولا في اي عامل خارجي اصلا بيسبب لهم الحكة. نفس الحاجة مثلا بتحصل مع حارس المرمى اللي واقف يصد ضربة جزاء، او حتى الاطفال اللي بيكونوا واقفين في طابور الصباح في المدرسة وبيحيوا العلم. ويمكن السبب في الإيحاءات دي كلها ان دايما الواحد بيتعامل بمبدأ الممنوع مرغوب. اي حاجة بتكون ممنوعة عننا او محرومين منها بنبدأ نتعامل معها على انها تحدي وان احنا عايزين نعملها. يعني دلوقتي هنتفق اتفاق ما تهرش خالص لحد ما نخلص الحلقة دي. جزء كبير بقى من اللي بيشوفونا دلوقتي مش هيقدروا يكملوا الحلقة لحد الاخر قبل ما يهرشوا. شوية وهتلاقي انك عايز تهرش بشكل ملح، وهينتهي الامر بانك هتهرش فعلا، وده بالرغم من ان مفيش اي حاجة تستدعي انك تهرش. وفي النهاية بقى، في دراسات بتؤكد ان الحكة شيء معدي بالإيحاء حتى بالرغم من عدم وجود مسببات الحكة. يعني بالعربي كده، لو حد قدامك بيهرش تلقائي هتبدأ تهرش زيه. الحكة بتنتشر بين الأشخاص زيها زي التثاؤب. أطباء الجلدية على سبيل المثال بعد ما بيعالجوا المصابين بالحكة، لما بيرجعوا البيت بيبدأوا يشعروا هم كمان انهم عايزين يهرشوا جلدهم، وده بالرغم من ان المصابين اللي كانوا بيعالجوهم المرض بتاعهم ممكن ما يبقاش معدي اصلا، بل ان في مجموعه من الباحثين القوا محاضرات بخصوص الشعور بحكه الجلد، وكانوا بيتعمدوا انهم يهرشوا قدام الناس اللي قاعدين، وكان الهدف من المحاضره انهم يشوفوا رد فعل الناس اللي موجودين في المكان. وبالفعل من خلال كاميرات المراقبه رصدوا ان اغلب اللي موجودين في القاعه بداوا يهرشوا في جلدهم من وقت للتاني. بس كده. وما تنسوش، لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.